بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في مبدأ هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ اللحيدان عليه رحمة الله في مسجد شيخان مدينة عدن، المسجد الذي يقوم عليه أخونا الشيخ جلال بن ثابت أيضا مع إخوانه من طلاب العلم والدعاة إلى الله في هذا المسجد المبارك. وأشكر في أول هذه الكلمة أيضا لمن شارك ومن تعاون على إقامة وإحياء مجالس العلم، وعلى رأسهم إدارة الأوقاف ممثلة في الشيخ الدكتور محمد الوالي وفقه الله عز وجل لكل خير. وهكذا أشكر لإخواني الإعلاميين القائمين على الإعلام السلفي، وهكذا على إذاعة ابن القيم الجوزية، وهكذا أيضا لإخواني من طلاب العلم الذين جاءوا من أماكن شتى ينتفعون خلال هذه الأيام بهذه الفائدة في هذا الكتاب المختصر، كتاب الفقهي، الذي نسأل الله جل وعلا الإعانة على إتمامه وعلى كذلك الانتفاع منه. وهذا الكتاب وهو كتاب الفروع في الفقه لابن المبرد، هذا الكتاب مقسم إلى أقسام، أقسام تتعلق بالعبادات وأقسام تتعلق بالمعاملات. وكان نصيبي من هذا الكتاب فيما يتعلق بالجمع والفرق، ونعني بالجمع ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بتوابع وملحقات النكاح، وهكذا الفرق وهو ما يتعلق بالطلاق والخلع والظهار واللعان وما يكمل ذلك وما يتبع ذلك، وهكذا يأتي بعده ما يتعلق بكتاب الجنايات ما يتعلق بالقصاص، وهكذا يأتي بعد ذلك فيما يتعلق بمسائل القضاء، أو قبلها ما يتعلق بمسألة مسائل المخالفات الذي يتعلق بها موضوع الحدود، وهكذا تأتي مسألة القضاء، وهكذا تأتي بعدها مسألة الأطعمة والأشربة، وهكذا تأتي بعدها مسألة المواريث، فهي مرتبة على هذا الترتيب. وهذه الأبواب من أنفس أبواب الفقه وتحتاج إلى عناية فائقة من طالب العلم، لكن الكتاب مختصر فيحتاج يعني أن نشرحه بأسلوب الجمع والتوضيح، الجمع ماذا والتوضيح والاختصار لي الفائدة، كما مرينا على كتاب المداينات، فإن الإنسان إذا وقف على كل عبارة من هذا الكتاب ذهبت الأوقات، والأوقات هي 6 أيام فقط، وهذا الكتاب حقه أن يعطى أكثر من ذلك، ولكن هذه دورات حسب الإنسان أن يحصل فائدة مجملة، وقد أحيانا يبسط فيها القول. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. قال المؤلف العلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في الفقه: الثالث من أمور الفروع الاجتماع والافتراق. الاجتماع والافتراق يقصد بالاجتماع ما يتعلق بالجمع بين الزوج وبين الزوجة، أي النكاح وما يكمل ذلك وما يتبع ذلك، وما يتعلق بالافتراق سيأتي، وهو الافتراق بين الزوجين، وذلك بالظهار، الطلاق، اللعان، الخلع وما يتبع ذلك وما يلحق ذلك. قال: فالاجتماع مشتمل على ناكح ومنكوح ومنكح ومنكح به ومنكح عليه. الناكح ذكر 5 أشياء ذكر خمسة ماذا أشياء، وهي ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالولي وما يتعلق بألفاظ عقد النكاح وما يتعلق بالمهر. هذه خمسة أشياء، خمسة ماذا أشياء سيتحدث بعد الإجمال على هذه الخمسة الأقسام على وجه التفصيل ابتداء بالناكح ألا وهو الزوج. قال: الناكح هو الزوج، وهو كل ذكر موافق في الدين إلا المسلم يباح له نكاح نساء أهل الذمة. بدأ بما يتعلق بالناكح ألا وهو الزوج، ما يتعلق بالناكح وهو الزوج، فعرف هذا الزوج بأنه الذكر، لا يكون الزوج زوجا إلا إذا كان ذكرا. والأمر الثاني أن يكون موافق للمنكوحة في الدين إلا ما استثني من المرأة الكتابية، فإن المسلم يجوز له أن ينكح، يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الكتابية بشرط أن تكون عفيفة، كما قال الله جل وعلا: والمحصنات من أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب. فالمقصود بالمحصنة هي الكتابية العفيفة. هل للمسلم أن ينكح الكتابية العفيفة؟ نقول نعم، مع الكراهة، يجوز مع الكراهة على الصحيح من أقوال أهل العلم. باقي المشركات قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات. باقي المشركات لا يجوز للمسلم أن ينكحهن. أما ما يتعلق بالكتابية سواء كانت يهودية أو كانت نصرانية، إذا كانت محصنة أي كانت عفيفة فلا حرج من نكاحها مع الكراهة. لماذا؟ لأن المسلم عليه أن يحرص بتحصين المسلمات، هذا أمر. الأمر الثاني أن الكتابية يخاف الإنسان منها على أولاده من التنصير، إما أن يكونوا نصارى وإما أن يكونوا ماذا يهودا، لأن الغالب على الأزواج الخروج والبروز خارج البيت، وتبقى المرأة مع أولادها، فيخشى على أولاده من أن يلتحقوا بالمرأة فيكونوا من اليهود أو النصارى. من أجل هذا المعنى كره العلماء نكاح الكتابيات العفيفات لأمرين: أولا يحرص المسلم على المسلمة، الأمر الثاني أنه لا يأمن من أن يتنصر أو يتهود الأولاد من الذكور والإناث، وإلا فهو مباح، حلال مباح. أمر. قال: ويشترط فيه أن يكون راضيا إذا لم يكن طفلا أو مجنونا زوجه أبوه. نعم، من شرط النكاح أي من شرط العقد يعني للزوج وهو الذكر الذي مر معنا، الزوج هو كل ذكر موافق في الدين، من شرط إنكاحه من الأب، يعني إذا أراد الوالد أن ينكح ولده فلا بد أن يكون راضيا، فلا بد أن يكون الولد راضيا، وهذا لا إشكال فيه إذا كان عاقلا بالغا، إذا كان عاقلا بالغا فلا يجبر الولد على نكاح امرأة ولا يريدها، فإن هذا من المحرمات، فإن هذا من المحرمات، إلا واستثنى المصنف عليه رحمة الله إذا كان طفلا. والطفل على قسمين: قد يكون مميزا وقد يكون غير مميز. فإذا كان غير مميز، إذا كان غير مميز فأراد الوالد أن يزوجه، فإن الطفل في هذا السن لا يحتاج أولا إلى النكاح، هذا أمر. الأمر الثاني أن تزويج هذا الولد في هذا السن فإن هذا قد يعود عليه بالمفسدة، وهي أنه ربما ينكح امرأة فيتكلف نفقة، وهكذا كذلك لربما إذا مات تأخذ ماذا الميراث. معنى ذلك أنه يحصل من تزويج الطفل في سن التمييز أو قبل سن ماذا التمييز مفاسد، منها النفقة على الزوجة، ومنها ما يتعلق كذلك بالميراث، ستأخذ ميراثا إذا حصل للولد ماذا شيء. معنى ذلك أن الإنسان سينفق أموالا في غير ما مصلحة يعني يتحصل بهذا الأمر، إلا أن العلماء يقولون إذا ماتت والدة هذا الطفل وكان هذا الطفل في سن في هذا السن يحتاج يعني من يقوم على مصالحه، يحتاج من يقوم على مصالحه. بعض العلماء يرى أنه يزوج وشرط رضائه قد يتعذر، لأن الطفل في هذا السن قد لا يعتبر منه الرضا، لأنه لا يدرك ما معنى الرضا، لا يدرك ما معنى الرضا. من أجل هذا المعنى أجاز بعض العلماء إنكاح هذا الصبي في هذا السن، سواء كان في سن التمييز أو قبل سن ماذا التمييز. أما إذا كان قد ابتعد عن سن التمييز، أي جاوز ماذا السابعة، وترى أن له توقان إلى النكاح وميل إلى النكاح ويحتاج إلى من يقوم بمصالحه، فلا حرج أن يزوج هذا ماذا الطفل، لا حرج أن يزوج هذا ماذا الطفل، فإنه قد لا يدرك مصلحته، والوالد قد يدرك مصلحة ماذا الولد، مع أن الصبي المانع يعني الذي قام به وهو الصغر قد يزول هذا المانع مع الليالي والأيام بالبلوغ، مع الليالي والأيام بالبلوغ. فالأولى في مثل هذا المقام أن يؤجل زواج هذا ماذا الصبي إلى سن ماذا البلوغ، إلى سن ماذا البلوغ، إلا كما قلنا إذا رأى الوالد المصلحة في إعفافه والقيام بخدمته والقيام عليه لفقد ماذا أمه، أجاز بعض العلماء أن هذا الولد يزوج وإن لم يدرك المصلحة، وإن لم كذلك يكون ماذا راضيا، فاستثنى المصنف عليه رحمة الله هذا الأمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالمجنون أو المعتوه، وهو الذي فقد ماذا عقله، وهذا إن كان له رغبة في النكاح، أي ترى له ميلا إلى النكاح، معتوه أو مجنون له رغبة في النكاح وميل ماذا إلى النكاح، قال العلماء لا حرج أنه يزوج، لا حرج أنه ماذا يزوج. أما إذا لم ترى منه يعني ميل إلى النكاح وميل ماذا إلى الشهوة، تزويج هذا المجنون فيه خسارة وفيه مفسدة. مفسدة الأولى أنه إنفاق على زوجة لا يحتاج الإنفاق عليها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه إذا توفي المرأة ستأخذ منه الميراث. الأمر الثالث أنه ربما يفعل في هذه المرأة شيئا، أو يفعل بأولاده أو أولادها ماذا شيئا، فالعلماء يدورون مع المصلحة. إن رأى الولي المصلحة في تزويج هذا المجنون ورأى منه ميلا إلى النكاح فيحتاج أن يتزوج، فحينها يزوج. أما اشتراط رضاه فهذا لا يشترط، والسبب أنه مفقود الرضا، مفقود ماذا الرضا، لأن مناط الرضا هو العقل، وهذا لا عقل له، وألحق به العلماء المعتوه، ألحق به العلماء ماذا المعتوه. لهذا قال زوجه أبوه، زوجه ماذا أبوه، لكن كما قلنا بالقيود التي مرت معنا. قال رحمه الله تعالى: والمنكوح هي المرأة الموافقة في الدين إلا الكتابية لمسلم ليست من عمودي النسب، ولا أختا وبناتها وعمة وخالة. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالمنكوحة، ألا وهي ماذا المرأة. الشرط هو الشرط، أي بمعنى أن المرأة المسلمة لا تتزوج إلا من كان على دينها، لا تتزوج بالكتاب فضلا عن المشرك، والعكس مر معنا أن للمسلم أن يتزوج بالكتابية دون المشركة. أما المسلمة فلا تتزوج إلا بالمسلم، ولا يحل لها إلا المسلم، فلا يحل لها الكتابي فضلا عن المشرك. فذكر أيضا مسألة وهي ما يتعلق أن المرأة الذي تحل، أن المرأة الذي تحل ماذا للإنسان، وهي ماذا المنكوحة، شرطها ألا تكون محرمة لا من النسب ولا من الرضاع ولا من الصهر، فإن أسباب التحريم كثيرة، أسباب التحريم ماذا كثيرة، والتحريم أيضا عندنا على قسمين: تحريم أبدي وتحريم أمدي. والتحريم الأبدي يدخل فيه خمس أشياء، التحريم الأبدي يدخل فيه خمس أشياء أي محرمة على الأبد. الأولى وهي السبع الذي استأتي معنا من مما يحرم من النسب، والثانية هي يعني الرضاعية، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي يحرم من الرضاع سبع كما يحرم من النسب ماذا سبع. وهكذا أيضا إذا كانت محرمة باعتبار المصاهرة، وهي زوجة الابن أو زوجة الأب أو أم الزوجة أو زوجة أم الزوجة أو بنت ماذا الزوجة، فهؤلاء أربع من الصهر، ابنة يعني ماذا زوجة الابن أو زوجة الأب أو أم الزوجة أو بنت الزوجة بنت الزوجة يكون بعد الدخول بأمها، بعد الدخول من بأمها تكون هذه البنت محرمة تحريم باعتبار ماذا؟ الصهر. هذا التحريم باعتبار ماذا؟ الصهر. هذا الثالث. الرابع المحرمة باللعان، لا يجوز الإنسان أن ينكحها. فإذا حصلت ملاعنة بين الزوج والزوجة فإن هذه الملاعنة لا تحل له إلى يوم القيامة، لكن لا تكون من محارمه، لكن لا تكون من محارمه بمعنى أنها تحرم عليه من حيث النكاح، لكن لا تكون من قبيل محارمه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمهات المؤمنين، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مما يحرمنا على المؤمنين. وذاك زمن قد ذهب، وذاك زمن قد ذهب. وهذه الحرمة للاحترام لا للمحرمية، هذه الحرمة للاحترام لا للمحرمية، كما قال الله جل وعلا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على التابيد باعتبار الاحترام، باعتبار الاحترام لا باعتبار المحرمية. وأيضا يعني مما يلحق بهذا وهي بنت الزنا على الصحيح، بنت الزنا على الصحيح، فإنها بنت الشخص قدرا لا شرعا، بنت الشخص قدرا لا شرعا، لأنها جاءت من نطفته، فلا تدخل في باب المحارم. لكن لا يحل الأب أن يتزوج ابنته ماذا؟ من الزنا. كما أن الإنسان لا يحل له أن يتزوج بابنته من الرضاع، فهكذا أيضا إذا كانت ابنته ماذا؟ من كذلك الزنا. فإن البنت التي حرمت من الزنا تعتبر قطعة من هذا الإنسان. فإذا كان الرضاع يحرم كذلك الزنا يحرم، فبنت الإنسان من الزنا تحرم عليه، لكن لا تكون من محارمه، لا تكون من محارمه، ولا تلزم النفقة، ولا يكون وليا لا ماذا في النكاح، ولا يكون من محارمها. فإن هذا التحريم يتعلق بالنكاح، فاحتاط العلماء للنكاح ما لم يحتاطوا للميراث. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن مما يحرم على الإنسان فيما يتعلق بالنكاح عمودي النسب، عمودي النسب، وهي يقصد بذلك الأم والجدات، يعني الأم وأم الأم، وهكذا الأم وأم الأب وأم الجد وأم الجدة وما على. هذه تسمى ماذا؟ بالأصول من الأمهات. أصول الأمهات تحرم على الإنسان تحريما مؤبدا، أي ما كان من طريق الأم وأمها وما على، من طريق الأم وأم الأب وما على، كل هؤلاء ماذا؟ من المحارم، كل هؤلاء ماذا؟ من المحارم، سواء كان عن طريق الرضاع أو عن طريق النسب، حتى نجمل الأمر، سواء كان عن طريق الرضاع أو كان عن طريق ماذا؟ النسب. فالأمهات محرمة، الأمهات ماذا؟ محرمة. هذه تسمى بعمود ماذا؟ عمودي ماذا؟ النسب، بعمودي ماذا؟ النسب، الأم وما على، من طريق الأم أو من طريق ماذا؟ الأب، من طريق الأم أو من طريق ماذا؟ الأب. وهكذا يدخل في ذلك فيما يتعلق بالمحرمات من النساء البنات، كذلك يعني ماذا؟ بنات ماذا؟ الشخص، وبنات ابنه، وبنات بناته، وما نزل، وما نزل إلى يوم القيامة. هذا باعتبار ماذا؟ الفرع، هذا باعتبار ماذا؟ الفرع. وهكذا أيضا مما يحرم على الإنسان ما يتعلق بالنكاح الأخوات، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو كذلك ماذا؟ لأم، فإنها ماذا؟ محرمة عليه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالعمة، ما يتعلق بالخالة، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالعمة، أن العمة تشمل عمة الشخص، وتشمل عمة أبيه، تشمل عمة جده، وهكذا تشمل كذلك يعني ما يتعلق بالخالات، تشمل خالته، تشمل خالة كذلك يعني ماذا؟ أبيه وأمه إلى آخره. فخالات الأصول خالات لك، خالات الأصول خالات للذرية. وهكذا فيما يتعلق ببنات ماذا؟ الأخت، ببنات ماذا؟ الأخت، الأخت الشقيقة أو الأخت الأب أو الأخت ماذا؟ لأم. وهكذا فيما يتعلق ببنات ماذا؟ الأخ، ما يتعلق ببنات ماذا؟ الأخ. فهؤلاء سبع من المحرمات، ولك أن تقول إجمالا كل قريبة من النساء فهي محرمة عليك، لا يستثنى إلا بنت العمة وبنت الخالة، كل القريبات من الإنسان، كل قرائب الإنسان من النساء محرمات عليك، لا يستثنى إلا بنت خالة أو بنت عمة، بنت خال بنت عم فقط، بنت العم بنت العمة، بنت الخال بنت الخالة، باقي الأقارب من النساء محرمات عليك. إذا كان يشق عليك هذا الضابط، ما هي الأم، ما هي البنت، ما هي الأخت، وكم تتفرع الأخت وبنات الأخت وبنات الأخ إلى غير ذلك، فهذا ملخص فيما يتعلق بهؤلاء. وأما ما يتعلق بالعمة والخالة، عمات الأصول من الذكور والإناث هي عماتك، خالات الذكور وخالات الأصول من الذكور والإناث هي خالات المذاء لك، فهي تدخل في باب مذاء المحرمات، تدخل في باب مذاء المحرمات. إذن التحريم قد يكون بنسب، وقد يكون بسبب الرضا، وقد يكون بسبب مذاء المصاهرة. فسبع من النسب، وسبع من الرضا، وسبع أو أربع مذاء من الصهر. ومر معنا فيما يتعلق بأن التحريم على قسمين، تحريم أبدي وهو الذي مر معنا الآن، وتحريم أمدي أي إلى أمد إلى وقت، وهو أن يجمع الإنسان بين الأختين هذا حرام، أو يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. فالجمع يأتي في هذه الصور، إما أن يجمع بين الأختين من النسب، أو كذلك يعني ماذا من ملك اليمين على الصحيح، أو من الرضاء، كل هؤلاء محرمات. الأخوات جمع يجمع بين الأختين، سواء كنا يعني ماذا أختين يعني شقيقتين، أو أخت شقيقة وأخت الأب، أو أخت شقيقة وأخت ماذا لأم، الجمع بين الأختين حرام، الجمع بين الأختين حرام، من النسب أو كذلك من ملك اليمين أو كذلك ماذا من الرضاع، كل هذا ماذا محرم. هذا يسمى بالتحريم الأمدي إلى أمد. ماتت أخت الزوجة فأردت أن تتزوج بأختها لا حرج، ماتت عمة ماذا الزوجة فتريد أن تتزوج ماذا بعمتها فلا حرج. والمقصود بعمة ماذا الزوجة هي عمتها المباشرة، عمتها المباشرة وعمة أبيها وما على، وهكذا عمات أمها، وهكذا عمات ماذا أمها وما على. فعمات الأصول عمات للذرية، خالات للأصول هي خالات ماذا للذرية، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع. لكن نريد أن ندخل ماذا الصور قد يحصل بها ماذا التشويش، وهي ما يتعلق بعمة العمة وعمة العم وعمة الخالة وخالة العم وخالة الخال وخال، بقي أشياء لكن نأتي ماذا عليها، لعلنا نأتي عليها إذا بقي ماذا وقت. أفضل بارك الله. قال رحمه الله تعالى: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، إذا رضع من امرأة أو أرضعت بنتا، ولا تحريم في حق من لم يرضع من إخوته وأولادهم وأعمامه وأولادهم. نعم، يريد أن ينبه على مسألة. أولا الرضاع المحرم على الصحيح من أقوال العلماء، وهو أن يرتضع الولد سواء كان ذكرا أو أنثى من هذه المرضعة خمس رضعات مشبعات على الصحيح، فإن رضعة على وزن أكلة، ولا تكون رضعة إلا بهذا. ودليل الخمس حديث عائشة في مسلم، حديث الخمس عدد الخمس حديث عائشة في مسلم، أن الخمس الرضعات هن ماذا المحرمات، ولا بد أن تكون مشبعات سواء تفرقنا أو اجتمعنا. لو امتدت معه الرضعات في سن الحولين كاملة، يعني في الشهر الأول رضعة، في الشهر الثاني رضعة، بعد ثلاثة أشهر رضعة، اجتمعت خمس رضعات في زمن الحولين من هذه المرأة لهذا الولد ذكرا كان أو أنثى، فإن هذا يعتبر ابنا لها. وهذا الابن لهذه المرأة ما له علاقة، أي ليس لباقي إخوانه من أبيه وأمه علاقة بهذا الولد، ما لهم علاقة بهذه المرأة. الذي يحرم على هذا ماذا الولد، تحرم عليه هذه المرضعة تكون أما له، وزوجها يكون أبا له، وأمها تكون جدة لها، وأبو الزوج يكون ماذا جدا له، وأبناؤها من ذكور وإناث يكونون ماذا إخوة لها، أخواتها يكونون خالات له، عمات كذلك أخوات أبيه يكون عمات ماذا عمات له، وهكذا. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما باقي الأولاد أو يعني إخوانه الذين هم من أب وأم آخرين لم يرتضعوا من هذه المرأة معه، فليس لهم علاقة فيما يتعلق بالتحريم، ليس لهم علاقة فيما يتعلق بالتحريم. وها هنا مسألة قد يسأل عنها ماذا العامة، وهي ما يتعلق هل الرضاع المحرم لابد يعني ماذا أن يكون يعني مع الشخص الذي رضع مع هذا الولد، يعني أحيانا يكون مع هذا الولد الذي رضع من مع هذه المرأة ولد يرضع، هل هذا هو الذي يكون أخوه من الرضاع فقط، أو باقي الإخوة لهذه المرأة وإن كانوا كبارا؟ الراجح أنه يعني الكل، لأن هذا الولد أصبح جزءا لا يتجزأ من هذه المرأة، أي أصبح ابنا لهذه المرأة. معنى ذلك أن أبناء هذه المرأة كبارا أو صغارا كل هؤلاء من إخواني ذكورا أو إناثا، ذكورا ماذا أو إناثا. نبهنا على هذه المسألة لأن المصنف أشار إليها إشارة، أشار إليها إشارة. أما باقي إخوان هذا الولد الذين لم يرضعوا من هذه المرأة فهم أجانب عن هذه المرأة، هم أجانب عن هذه المرأة. فلو أراد أحد إخوان هذا الولد من أبيه وأمه أن ينكح إحدى أخوات هذا الولد من الرضاع نقول ما في حرج، ليس الأمر ماذا، ليس بين الأمر ماذا بينهم ارتباط، ليس بين هذا الأمر وهذا الأمر ماذا ارتباط. فلا حرج أن أحدهم إذا أراد أن يتزوج بأخت أخيه من الرضاع الذي لم يشاركوا في الرضاع نقول لا حرج، هذا لا يدخل في المنع ولا يدخل في النهي. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع، ولا للعبد أن يزيد على اثنتين. أما ما يتعلق بالحر فهذا إجماع بين أهل السنة والجماعة أن الحر لا يزيد على أربع، كما قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. زيادة على ذلك محرم إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه عليه الصلاة والسلام الزواج بزيادة على أربع. باقي المؤمنين من هذه الأمة يحرم عليه أن يجمع أربع نساء في مكان واحد. أما كون إنسان يتزوج فيطلق، قد يتزوج بعشرين امرأة، لكن اجتماع أربع من النساء في عقد إنسان من غير الإماء من حيث الاستمتاع هذا حرام، هذا حرام. أن يبقى مع إنسان حر، يبقى مع إنسان حر أربع من النساء في عقده. أما إذا ملك الإنسان مئات الإماء هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. أو هكذا طلق الأربع وأتى بأربع أخرى هذا لا إشكال فيه. اجتماع زيادة على الأربع في عقد إنسان هذا أمر محرم بإجماع أهل السنة والجماعة. وذكر ما يتعلق بالعبد أن العبد لا يزيد على اثنتين فيما يتعلق بالنكاح، والمسألة خلاف، والمسألة خلاف من العلماء من أجاز للعبد أن ينكح أكثر من أربع، من أن ينكح ماذا أكثر أو أكثر ماذا من اثنتين، أي ينكح ثلاثا أو ينكح ماذا أربعا، فلم يفرقوا بين الحر وبين العبد، لم يفرقوا بين الحر وبين العبد. والعبد هذا قد ينكح حرة وقد ينكح أمة، قد ينكح حرة وقد ينكح أمة. الممنوع أن ينكح سيدته، هذا هو الحرام، هذا هو ماذا الحرام. أما أنه ينكح حرة فالعبد ينكح حرة، وهكذا فيما يتعلق ينكح ماذا أمة، والعكس بالعكس أيضا كما سيأتي معنا أن للحر أن ينكح الأمة لكن بشروط، أن ينكح الأمة لكن بشروط. الشرط الأول ألا يجد مهر الحرة، الأمر الثاني ألا يجد مال يشتري به ماذا أمة يستمتع بها، الأمر الثالث أن ينكح أمة ماذا لابد أن تكون مسلمة، الأمر الرابع كذلك ما يتعلق أن يخشى على نفسه من الوقوع في المحرم. فإذا توفرت هذه الشروط جاز للحر أن ينكح الأمة، وإلا فنكاحه الأمة كما قال الإمام أحمد يصبح الإنسان نصف حر، يصبح الإنسان نصف ماذا حر، نصفه حر ونصفه ماذا مملوك. والسبب أن أولاده الذين يأتون من هذه الأمة هم تبع سيد الأمة، تبع سيد الأمة، والأولاد جزء من الإنسان، والأولاد جزء من الإنسان. فإذا تزوج الحر أمة رق نصفه كما يقول الإمام أحمد. لهذا يعني أجازوا الشارع بالشروط الأربعة، أجازوا الشارع بالشروط الأربعة، أي يجوز للحر أن ينكح الأمة بشرط ألا يجد مهر الحرة، وبشرط ألا يجد ثمنا يشتري به أمة يستمتع بها، والشرط الثالث كذلك يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا، والأمر الرابع أن تكون من أهل الإيمان، لا تكون كتابية، تكون من أهل الإيمان ولا تكون كتابية. فإذا حصل اليسار أي بمعنى أصبح قادرا على نكاح الحرة هل تطلق؟ نقول لا، فإن الاستدامة عند العلماء أقوى من الابتداء. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها. هذا ما يسمى بالجمع، يعني ماذا بالتحريم الأمدي، بالتحريم الأمدي. فإن التحريم على قسمين: تحريم أبدي انتهى منه المصنف، وتحريم التحريم أبدي انتهى منه المصنف، وتحريم أمدي أي إلى مدة، وهو أنه ينكح ماذا امرأة. فإذا ماتت هذه المرأة هل أن ينكح أختها؟ نقول لا حرج. هل أن ينكح عمتها؟ نقول لا حرج. لكن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فإن هذا أمر محرم. الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الشخص بين المرأة وعمتها والمرأة مناء وخالتها، وهذا يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه الآية عامة جاءت في سياقي وفي ذكري المحرمات من النسب والرضاع والصهر، ثم جاءت هذه الآية تبيح ما وراء ذلك، ولكن هذه الآية قد دخلها التخصيص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والاسترسال في ذكر العمات سيأتينا إن شاء الله فصل. قال وتحرم الزانية حتى تتوب. نعم الزانية تحرم على الشخص حتى تتوب، كما قال الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهي حرام إلى متى؟ إلى أن تتوب، إلى أن تتوب أو إلى أن يتوب. الزاني لا ينكح العفيفة إلا أن يتوب، والزانية لا ينكحها العفيف إلا أن تتوب، هذه مدى الزانية. فإذا ثابت لا حرج، وهكذا يلحق به اللواط فإنه أعظم وأشد، فإنه أعظم مدى وأشد. فلا يزوج من كان لوطيا حتى يتوب إلى الله جل وعلا كالزاني، بل هذا أعظم وأشد، بل هذا أعظم وأشد. الزانية على الراجح من أقوال العلماء أنها لا تزوج إلا بعد التوبة، والزاني لا يزوج بالعفيفة إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التوبة، وإلا فقد حكم الله جل وعلا على هؤلاء بالزنا، أنه ينكح زانية فيكون زانيا أو مشركا، زانيا باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه ينكح ماذا؟ زانية. ومشركا قالوا باعتبار أنه حينما رد أمر الله جل وعلا أو نهي الله جل وعلا أصبح مشركا، أي أصبح كافرا، أصبح كافرا. وكلام طويل للعلماء في تفسير هذه الآية ومعنى هذه الآية. الله أكبر. قال ولا بد من كون الزوجة راضية إلا أن يزوج الرجل ابنته البكرة غير البالغة أو المجنونة. نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالزوجة وهي المنكوحة لا بد أن تكون راضية، لا بد أن تكون راضية. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح حتى تستأذن وحتى تستأمر، ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت امرأة شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها زوجها من غير رضاها، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. فالمرأة لا تزوج من غير اختيارها، لا تزوج من غير رضاها، فرضا المرأة من شروط النكاح، رضا المرأة من شروط ماذا؟ النكاح. استثنى المصنف عليه رحمة الله البنت البكر، البنت البكر، وعندنا المرأة على قسمين ثيب وبكر. فالبكر عند المصنف عليه رحمة الله غير ماذا؟ البالغة، ماذا؟ ابنته ماذا؟ البكر غير ماذا؟ البالغة. يرى المصنف عليه رحمة الله أنها تجبر على النكاح، أنها تجبر على النكاح. يستدل على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في سن دخل بها في التاسعة وعقد عليها في السادسة، وكانت في سن ليست أهلا لأن تكون راضية ولا يعقل منها ماذا؟ الرضا. معنى ذلك أنها تزوجت مجبرة. فأخذ العلماء من هذا المعنى أن للأب أن يزوج ابنته البكر ماذا؟ ولو كانت ماذا؟ غير راضية، بل حتى يذكرون بعد أن تبلغ للأب أن يجبر ماذا؟ البنت. وهذه خصوصية للأب، ولكن الراجح من أقوال العلماء أن البنت لا تجبر على النكاح، صغيرة كانت وهو قبل البلوغ أو بعد البلوغ لا تجبر على النكاح، لا تجبر ماذا؟ على النكاح. والسبب في ذلك أن الأحاديث محكمة، وما جاء في حادثة عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة رضي الله تعالى عنها إنما زوجت ماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء إذا زوج الأب ابنته وهي صغيرة ثم أصبحت ماذا؟ مميزة، أو زوجها يعني ماذا؟ بعد يعني أن أصبحت ماذا؟ بكرا، ثم أبت النكاح، هل يفسخ النكاح وهل لا الخيرة؟ الراجح أن لا الخيرة في فسخ النكاح. فعلى هذا الراجح أن البنت الصغيرة لا تجبر على النكاح، سواء كان قبل سن ماذا؟ قبل سن البلوغ أو بعد سن ماذا البلوغ لا تجبر على النكاح، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، إلا أن العلماء استثنوا صورة، يقولون إذا كانت هذه البنت قد لا تدرك المصلحة، والأب يدرك المصلحة وتقدم إنسان كفء للنكاح، والأب يخشى أن يموت، ثم يأتي بعد ذلك الأبناء فتزوج هذه البنت بغير الأكفاء، فيرى الأب المصلحة أنها تزوج، فبعض العلماء أجاز هذا الأمر. والراجح أيضا أنها لا تزوج إلا بإذن، أنها لا تزوج إلا بإذن، صغيرة كانت أو كبيرة إذا كانت ماذا بكرا. أما إذا كانت طيب فنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لابد أن تستأمر. فالراجح من أقوال العلماء أن البنت لا تجبر على النكاح، فلو أجبرها الوالد على النكاح ما صح، وكان لا الخيار وكان لا ماذا الخيار. ذكر المجنونة، والمجنونة إذا رأيت منها رغبة للنكاح حتى لا تفسد فتزوج. المرأة قد يكون مجنونة ولها ميل إلى الرجال ولها ميل إلى الشهوة، فحتى لا تفسد بالشهوة قال العلماء تزوج في مثل هذه ماذا الحال. أما إذا لم يكن لا شهوة ولا رغبة في النكاح فلا تزوج. لماذا؟ لوجود مفسدة، لوجود ماذا مفسدة، وهي ما يتعلق بالإنفاق عليها، وربما ترث هذا الشخص الذي إذا مات الذي تزوج بها. والأمر الثالث قد تقتل أولادها أو قد تقتل زوجها، فيرون العلماء أن في مفسدة. أما إذا رأى الوالد مصلحة فهذا لا حرج. قال رحمه الله تعالى: والمنكح هو الولي وهو أقرب ذكورها وجودا، ثم الحاكم، ولا يزوجها إلا برضاها إلا المجبرة. نعم، انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى المنكح وهو الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. من هو الولي؟ أولا من شروط الولي أن يكون أولا بالغا، أن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ذكرا. هذه لابد من المسلمات تكون، أن يكون ذكرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. ذكر العلماء الحرية ولا دليل عليها، ذكر العلماء الحرية ولا دليل ماذا عليها. والأمر الثالث أو مما يضاف أيضا، لابد أن يكون إذا كان ماذا بالغا عاقلا، لابد وذكرا، لو كان ذكرا بالغا عاقلا لابد أن يكون رشيدا. ما معنى رشيدا؟ أي بصير بأحكام النكاح، يعرف الأزواج ويعرف كذلك يعني ماذا مصالح النكاح، وكذلك يعرف الأكفاء ممن يتقدم لهذه المرأة، فهذا يسمى بحسن التصرف. فما يكفي أن يكون ذكرا بالغا عاقلا لكن لا يدري عن هذه الأشياء، لا يدري عن هذه الأشياء، لا هو بصير بعقد النكاح، ولا هو بصير أيضا بالأكفاء الذين يتقدمون، ولا هو يدري عن مصالح النكاح، فمثل هذا لا يولى ما يتعلق بعقد ماذا النكاح. ثم بعد ذلك يرتب العلماء الأولياء على ترتيب: أول الأولياء الأب، أول الأولياء الأب، ثم بعد ذلك أبو الأب والجد وما على، ثم بعد ذلك إذا انعدم الأب والجد وما على نرجع إلى الأبناء بالشروط الذي مرت معنا، نرجع إلى الأبناء، ثم بعد ذلك نرجع إلى أبناء الأبناء وما نزل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة الأشقاء، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، أبناء الأعمام الأشقاء، أبناء الأعمام ماذا لأب، وهكذا نبقى على هذه ماذا الطريقة. فإذا اجتمع أربعة من الإخوة فتزاحموا في عقد النكاح وكلهم إخوة أشقاء، أو كلهم ماذا أعمام، أو أبناء أعمام، أو أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة لأب، فحين تأتي القرعة، فحين تأتي القرعة لأنهم قد استووا فيما يتعلق بولاية النكاح. تأتي مسألة مشكلة وهي ما يتعلق إذا كانت المرأة مقطوعة من الأولياء، إذا كانت المرأة مقطوعة من الأولياء ما عندها أولياء، عندها ماذا خال وهو أخ الأم، هذا ما له علاقة بولاية النكاح، أو عندها أخ لأم هذا من الأرحام ما له ولاية يعني ما يتعلق بعقد النكاح، فالقاضي أولى منه، القاضي أولى من هذا الإنسان. والمقصود بالقضاء العدل، الآن المقصود بالقضاء هو العدل، أو من كان ماذا عنده المأذونية، من كان عنده المأذونية، أو قد تكون المرأة في بلد ليس مسلم، ما في السلطان ماذا مسلم، فقال العلماء تذهب إلى من هو من له سلطة أعلى فيما يتعلق بالمسلمين في ذاك البلد، من له أعلى سلطة فيما يتعلق بالمسلمين في ذاك ماذا البلد. المشكلة الثانية إذا كان الذي تقدم كفء لهذه المرأة والمرأة تريده والأب يأبى أن يزوج، فهل تسقط ولاية ماذا الأب فتنتقل إلى ولاية ماذا الجد، وهكذا من الجد إلى الابن، وهكذا من الابن إلى الأخ إلى غير ذلك؟ نقول هذا هو الأصل، إذا أبى الأب أصبح عاضلا منع المرأة منع البنت من النكاح تنتقل إلى الجد، الجد منع تنتقل إلى كذلك إلى الابن، وهكذا إذا حصل المنع. لكن الآن مع وجود الفتن فإن الأب إذا أبى أن يزوج يعني ابنته للكفء الذي تقدم وقد رضيته ماذا المرأة، فإن الأخ أو الابن لا يجرؤ على أنه يعقد ماذا لأخته. فماذا تفعل هذه المرأة إذا عضل الكل؟ منهم من عضل اختيارا ومنهم من عضل اضطرارا، يخاف أنه يعقد ماذا لأخته حينما يتقدم لها ماذا الكف وهي ترضى ماذا به. قال العلماء في مثل هذه الحال تذهب إلى القضاء، تذهب إلى القضاء، ما في القضاء ما أنصفها في مثل هذا المقام وهي تتوق إلى النكاح. نرجع إلى المذهب الحنفي، ما هو المذهب الحنفي؟ إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة لها أن تزوج نفسها، لها أن تزوج ماذا نفسها خير من أن تقع في الزنا، فهي بين خيرتين، بين خيرتين، إما نكاح من دون ولي وإما زنا أو تلتحق بهذا ماذا الإنسان. العلماء يذكرون هذه الأشياء، العلماء في مثل هذا المقام يذكرون هذه الأشياء. وهذا الولي قد يكون الأب، يعني سبحان الله، يعني قد يكون هذا الأب قام به يعني مانع، ما هو هذا المانع؟ قد يكون أخرس ما يستطيع أن يتكلم، قال العلماء يكتب أو يشير إشارة إذا قام به ماذا مانع، إذا قام به ماذا مانع، ففي هذه الحالة يشير إشارة مفهمة، لا يتعدى ماذا الأب، لا نتعدى الأب فيما يتعلق بولاية ماذا النكاح. وذكروا أشياء، بقيت مسألة وهو إذا كان الولي هو الذي يريد أن ينكح هذه المرأة، إذا كانت له بنت عم ما لها من الأولياء، إذا كانت له بنت عم فليس له ماذا أحد ماذا من الأولياء، نقول تأتي بشاهدين، تشهد شاهدين فتقول زوجت نفسي بابنة عمي، يعني يكون يعني ماذا يقوم بطرفي العقد، يقوم هو بطرفي ماذا العقد، وهذا لا إشكال ماذا فيه. وأحيانا قد يوكل الإنسان، هذا أبو البنت قد يوكله في العقد لها على فلان، وذاك كذلك الزوج يوكله في أن يعقد له ماذا النكاح، فيقول قبلت النكاح لفلان من بنت فلان، يقول قبلت النكاح لفلان من بنت فلان لفلان، فيتولى طرفي العقد إذا كان وكيلا، أو يتولى طرفي العقد إذا كان هو الولي، إذا كان هو ماذا الولي فلا يحتاج أن يذهب إلى المحكمة فيتولى طرفي ماذا العقد، وهذه قد تحصل، وهذه الأشياء ماذا قد تحصل. أشار المصنف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالحاكم، الحاكم يأتي بعد ذكر الأولياء، وهذا مر معنا، وهكذا مر معنا أنه يقول لا تزوج المرأة إلا برضاها إلا إذا كانت مجبرة. من هي المجبرة؟ عندهم إذا كانت بكر، هل للأب أن يجبرها على النكاح؟ عندهم والمشهور في مذهبهم أن للأب أن يجبر البنت البكر على النكاح وإن لم ترضى بمن يتقدم ماذا لها، وهذا قول مرجوح، وهذا قول ماذا مرجوح، فإن الحادثة قد حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء وبين إمضاء ما حصل من أبيها. فالراجح أن المرأة البكر لا تزوج إلا برضاها، لا تزوج إلا برضاها. الله بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: والمنكح به وهو الإيجاب والقبول، ولا بد منه، ولا بد من تعيين الزوجين والإشهاد، وفي الكفاءة خلاف. نعم، ذكر المنكح به وهي ألفاظ العقد، ألفاظ العقد ليست تعبدية، ولهذا يقول العلماء أن ألفاظ العقود بيعا أو نكاحا يرجع فيها إلى الأعراف، فما تعارفوا على أنها ألفاظ تعقد بها النكاح لا إشكال. فلو قال زوجتك، جوزتك، ملكتك، وهبتك، وتعارفوا على أن هذه ألفاظ عقود لا إشكال، لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بألفاظ معينة في أبواب النكاح، فكلما تعارفوا عليه أنه من الألفاظ ينعقد به ماذا النكاح أو ينعقد به البيع أو ينعقد به الإيجارة، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وذكر ما يتعلق بالإيجاب والقبول. الإيجاب كأن يقول يعني الولي زوجته، والقبول كأن يقول المتزوج ماذا قبلت، ويكون في المجلس، يكون ماذا في المجلس زوجته قال ماذا قبلت. هذه ألفاظ الإيجاب والقبول، وهبت قال قبلت، ملكت قال قبلت، إلى آخره، بما يتعارفون عليها أنها من ألفاظ النكاح. يختلف هذا من بلد إلى بلد، يختلف هذا الأمر من بلد إلى بلد، فبعض أهل البلدان قد يتعارفون على ألفاظ معينة فيما يتعلق بالنكاح. والله ما تعبدنا بلفظ معين، وإنما العبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني. فإذا تعارفوا أن هذه معاني النكاح عندنا، هذا ما في إشكال، وكل من حضر يقولون فلان عقد على فلان، مع أنه قال وهبت قال قبلت. نعم، هو الإيجاب والقبول. قال ولا بد منه، أي بمعنى لا ينعقد النكاح إلا بهذا الأمر، لا ينعقد النكاح إلا بهذا الأمر، ولا بد من تعيين الزوجين، تعيين الزوج الذي يريد الزواج بها من هي، فلا بد أن تكون معينة، والتعيين قد يكون بالإشارة زوجتك ابنتي هذه، أو قد يكون باسمها زوجتك فاطمة، وما ما عنده إلا فاطمة واحدة، أو قد يكون زوجتك ماذا يعني بنتي، وما عنده إلا بنت واحدة أصلا، ما عنده إلا بنت ماذا واحدة. فمن شرط النكاح تعيين الزوجين، الزوج والزوجة، أن يعين الزوج من هو الذي يريد تزوج، هكذا لابد أن يسأل المأذون الشرعي، وهكذا من الذي يعني يراد بها ماذا الزواج، فلا بد أن تكون معينة، والتعيين كما قلنا بالاسم أو بالإشارة أو بالوصف، أو قد تكون ما عند الأب إلا هذه ماذا البنت. وذكر ما يتعلم مسألة الإشهاد في النكاح، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لفظة شاهدي عدل هذه شهادة ما ثبتت، لفظة شاهدي عدل هذه شاذة ما ثبت، ولهذا حصل الخلاف بين العلماء، هل من صحة يعني ماذا النكاح الإشهاد فيه، أو أنه يصح ماذا من دون الإشهاد. عندنا أربعة، عندنا تقسيم ثلاثي أو رباعي. إذا أعلن الإنسان النكاح أعلنه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، فإذا أعلنه وأشهره هل يحتاج إلى إشهاد فيما يتعلق بالنكاح حتى يكون صحيحا؟ نقول يكون صحيحا ولا إشكال فيه، إعلان من دون إشهاد يكون صحيحا. الصورة الثانية أن يجمع بين الإشهاد يشهد رجلين مع إعلان النكاح، وهذا بالإجماع أيضا لا إشكال فيه. الصورة الثالثة وهي ما يتعلق بالإشهاد دون الإعلان، بالإشهاد دون الإعلان، هل يعني يصح هذا النكاح أو لا يصح؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماعة أن هذا أقرب إلى النكاح الفاسد، يشهد ما أعلن النكاح، يشهد ولم يعلن ماذا النكاح. إذن المقصود، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه إذا حصل إعلان للنكاح من دون إشهاد صح النكاح بالإجماع، صح النكاح بالإجماع. لكن مسألة الشهادات الآن هذه لابد منها، أصبح يعني في المحاكم عند المأذونين لابد من إشهاد رجلين على النكاح، لابد من إشهاد رجلين على النكاح. وما يتعلق بالرجلين في من يعني يشهد ماذا على النكاح، من شرطهما أن يكونوا ماذا من الذكور، هذا على الصحيح، ومن شرطهما أن يكون ماذا عاقلين، ومن شرطهما أن يكون ماذا بالغين، وهكذا من شرطهما أن يكون بصيرين، أن يكون ماذا بصيرين. وليس من شرط يعني الشهود الذين يشهدون عقد النكاح أن يكونوا من خارج الأصول الفروع، يعني الأب يكون شاهدا على زواج ابنته، الابن يكون شاهد على زواج يعني أمه، هل هذا يعني يصح؟ نقول نعم يصح، فلا حرج أن يشهد الفروع والأصول فيما يتعلق بشهادة النكاح. لم يحضر في المجلس إلا أخو المرأة، إلا أخو المرأة أو أخواء المرأة، هل لهم أن يشهدوا على هذا؟ نقول لا حرج. من فروعها أبناء المرأة، هل لهم يشهد؟ نقول نعم، إذا كان ذكرا بالغا عاقلا. فما ترى من كلام الفقهاء أنه من شرط الشهود ألا يكونوا من الأصول والفروع في شهادة النكاح، هذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. وهل من شروط ما يتعلق بهؤلاء أيضا ما يتعلق بالشهداء، ما يتعلق ماذا بالشاهد، أن يكون يعني عدلا، أي خاليا من يعني ماذا من شوائب الفسق وخرم خوارم المروءة، أي بمعنى قد يشهد إنسان حالق لحية لكنه مؤتمن وأمين، وكذلك يعني ماذا صادق فيما يتعلق بالشهادة، هذا لا حرج أيضا فيه، ما دام أنه مرضي فلا حرج أن يشهد، سواء كان مسبلا أو كان حالقا أو قد ربما يتعاطى الدخان لكنه مرضيا أمينا، هذا هل يستشهد؟ نقول نعم يستشهد، هذا يشهد في باب ماذا النكاح، هذا يشهد في باب ماذا النكاح. فذكر العلماء هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: والمنكح عليه هو الصداق ولا بد منه، وأن يكون شيئا له نصف ولو قرآنا وكتابة وتعليم علم. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله المنكح عليه ألا وهو الصداق وما يسمى بالمهر. ما يسمى بالمهر، المهر يعني أقسام. المهر قد يكون من قبيل الأموال، قد يكون من قبيل النقود هذه، وقد يكون من قبيل المتاع، يعني يعطيها ثيابا مهرا، يعطيها آنية مهرا، ما في إشكال. أو كذلك يعطيها منفعة، وهو أنه يعني يرعى لها أغنامها أو أبقارها سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، أيضا هذا يصلح أن يكون ماذا، أو يقوم على دكانها شهرا يجعل ماذا مهرا، كل هذا يصلح. وهكذا المال قليلا كان أو كثيرا، ولهذا يقول العلماء لا دليل على تحديد المهر بالمال، قد يكون قليلا وقد يكون ماذا كثيرا. وهكذا قد يكون من قبيل التعليم، يعلمها ماذا باب من أبواب الفقه فيجعله مهرا، ما في إشكال. أو كذلك قد يعلمها ماذا سورة من القرآن، أيضا كما قال العلماء هذا لا إشكال ماذا فيها. أو يعلمها الخط والكتابة، الخط ماذا والكتابة، فيريد أن يجعله ماذا مهرا. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال علمها ماذا القرآن، علمها ماذا القرآن، وذكر أن معه سورة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم علمها هاتين السورتين. معنى ذلك أن تعليم القرآن يصلح أن يكون مهرا. وهكذا المهر قد لا يسمى في العقد، وهذا ما يسمى بتفويض البضع. قد لا يسمى المهر بالكلية في العقد، يسمى عند العلماء بتفويض البضع. فإذا دخل بالمرأة ماذا عليه؟ عليه مهر المثل، عليه مهر المثل إذا لم يسمى في العقد. أو أحيانا قد يفوض المهر، يقول تعطيها مهرا ولا يسمي ماذا شيئا محددا. فإذا دخل وطالبوا بالمهر، وطالبوا بالمهر، ليس للمرأة إلا مهر المثل. ما معنى مهر المثل؟ مهر المثل مهر مثيلاتها من النساء، قد تكون بكرا لها مهر خاص، قد تكون ذات حسب ونسب لها مهر خاص، قد تكون في البلد الفلاني لها مهر خاص في هذا السن. فينظرون العلماء إلى السن والحسب والنسب والجمال من حيث البكر أو تيب إلى غير ذلك، كم تتعاطى مهرا. فإذا حصل الخلاف أنه لم يسم المهر أو قال أعطيها مهرا ثم مات على هذا الحال، ثم ماذا بعد الدخول طالبته بالمهر يعطيها مهر ماذا مثيلاتها من النساء. وأحيانا قد يسمي مهرا محرما، إما خمرا وإما خنزيرا، فيكون فاسدا وعليه أن يعطيها مهر المثل، عليه أن يعطيها مهر المثل. وهكذا للمرأة حينما يسمي لها الزوج مهرا، مع الأيام تقول أنت في حل من المهر، يجوز لها. وهكذا قد يكون ما يتعلق بالمهر يعطي مقدم ويؤخر مؤخر، يعني يقسم المهر نصفين، يعطيها البعض يؤجل الآخر. إذا أجله إلى وقت معلوم ما في إشكال، وإذا أجله إلى وقت ماذا غير معلوم فهذا يلزم إما بالمفارقة حينما يطلق يدفع المهر، أو حينما يموت هذا الإنسان يدفع المهر ماذا من تركة ماذا هذا الإنسان. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالمهر، ما يتعلق ماذا بالمهر، أن المرأة إذا طلقت ماذا قبل الدخول لها ماذا نصف المهر، إذا طلقت ماذا قبل الدخول وقد سمى مهرا. أما إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمي مهرا فليس لها على الصحيح إلا المتعة، ترجع للحاكم بكم تمتع هذه المرأة، بكم تمتع هذه ماذا المرأة. أما بعد العقد وتوفي عنها الزوج قبل الدخول ماذا بها، فلها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة، فإنها تعتبر ماذا زوجة، فإنها تعتبر زوجة. لهذا قال والمنكح عليه وهو الصداق ولا بد منه. شيخ الإسلام ابن تيمية يجعل المهر شرطا في النكاح. كيف شرطا؟ إذا قال الإنسان أنا أتزوج بك من غير مهر، ما أريد أن أدفع مهرا، أشترط ألا أدفع مهرا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هذا النكاح لا يصح. جمهور العلماء يقولون يصح ويدفع مهر المثل، يقولون يصح أن يبطل الشرط ويدفع مهر المثل. المسألة محل خلاف بين العلماء. ومعنى ذلك أن المرأة لابد أن تعطى شيئا. ولهذا لما أراد علي رضي الله عنه أن يدخل بفاطمة رضي الله تعالى عنها قال أعطيها شيئا، أعطيها شيئا من المهر، قدم شيئا قبل ماذا الدخول، قدم شيئا قبل ماذا الدخول. فعلى كل المهر هذا أمره واسع، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، قد يكون منفعة وقد يكون نقودا، قد يكون ثيابا، قد يكون آنية، قد يكون حج وعمره، يعني تشترط عليه أن تكون أن يكون مهرها أن يعتمر بها أو أن يحج بها، هذا يصلح أيضا أن يكون ماذا مهرا، يصلح أن يكون مهرا. وهكذا قد يعدها ماذا بمهر فيصبح ماذا معسرا، ما يستطيع أن يسدد ماذا المهر، فيكون دين عليه، يكون دينا ماذا عليه. فأمر المهر أمر ماذا واسع، يذكر العلماء في هذا. انتهى المصنف عليه رحمة الله من القسم الأول وهو ما يتعلق بالجمع، سينتقل بعدها عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالفرق، ونحن مشينا سريعا، وإلا بعض الأشياء تحتاج إلى وقفات، بعض الأشياء تحتاج إلى وقفات. بارك الله فيك.